المعين ويسر أموري بجاه الأمين حبيبك طه من أرتجي به أن أكون من المتقين به أن أكون من المتقين أي سعد نال قلبي ذا وربي بيت ربي عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي أي سعد نال قلبي ذا وربي بيت ربي عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي قبلة الكعبة منها يغمر النور البرايا أيها المشتاق فاغنم سرها تلقى العطايا قد أتاها كم ترى قد زار يوما هذه الأركان طه محتاجا إليها واعتقادك ذا أمان.